يقول كثير من الشاكين بأن ما حدث في اليمن ليس إلا عارضا طبيعيا جاحدين بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو الزلازل؟ نبه لك وأنا حمزة الزلازل التي وقعت نسأل الله العافية من شرها وقعت وأنا في اليمن مصيبة عظيمة نسأل الله أن يجبر المصابين من المسلمين وأن يتغمدهم برحمتك ويجعلهم شهداء فإن ميت هذا شهيد من المسلمين. نسأل الله قبل لهم الشهادة وأن يصبرهم ويمنح أقاربهم وأهلهم الصبر والاحتساب ويعلم لهم الأجور ويحسن عزاءهم إنه جل وعلا كل شيء قدير. ولا شك أنها أمور خطيرة وأن هذه الزلازل والبلايا من الوباء العام والرياح العواصف والسيول الجارفة وكلها من العقوبات العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب الحذر من هذه الأمور ويجب على المسلمين أن ينتبهوا ويستقيموا على أمر الله ليرفع عنهم ما يضرهم ويرفع عنهم ما يضرهم سبحانه وتعالى. لأن الله يقول وما أصاب مصيبة فما كثر أيديه وما أعوان كثيرة. ولا شك أن الزلازل والرياح العاصفة القاصفة التي تضر الناس لا شك أنها من المصائب العظيمة. وهكذا السيول الجارفة التي تدمر المنازل وتدمر الأشجار وتملك الحضر والنسل لا شك أنها من البلاوي. وهكذا الوباء العام هي مصائب ولا تقع هذه المصائب إلا بأسباب كف الناس. لأن الله سبحانه وتعالى وما أصاب مصيبة كثر أيديه وما أعوان كثيرة. فالمصائب ذلك بكسبنا من المعاصي والمخالفات وعدم القيام بأمر الله سبحانه وتعالى وعدم التمسك بما شرع الله عز وجل. وقد تكون العقوبات أكبر من هذا ويسلط الأعداء الكفرة على المسلمين بأسباب ذنوبهم وأعمالهم كما جرى يوم أحد لما غير الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولما لم يستقم الرماة على محلهم ولم يثبتوا في مقرهم الذي أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم لما خلوا به وغيروا سلط عليهم الاعداء وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. سلط الاعداء على المسلمين من اهل مكه ودخلوا على المسلمين من خلفهم ومن ايمانهم وصارت الكارثه العظيمه فقتل من قتل وجرح من جرح من المسلمين وصارت الهزيمه على المسلمين باسباب عدم القيام بالواجب وبسبب الاخلال بالموقف الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الرماة ان يقفوه وان يلزموه. فلما اخذوا به وتنازعوا وبشروا صارت المصيبه على المسلمين. ولا شك ان المصائب تاتي باسباب اعمالنا وكسبنا وتقصيرنا في امر الله عز وجل سواء كانت المصائب مصيبه زلازل او سلوى جارفه او رياح عاصفه او امراض العامه او غير هذا من المصائب او جلد وقحط عام او غير هذا. فكل ما يضر الناس من المصائب والبلايا العامه كلها من اثار ذنوبهم واثار اشرافهم من حضر الله عز وجل. والمعاصي متى ظهرت ظهرت العامه. اما قول العوارض الطبيعيه هذه من اقوال الكفره والغافلين عن الله عز وجل يرون المنكرات ويرون العقوبات ويرون الشرور ولا ينتبهون ولا يتحركون. نسال الله العافيه. ومن يهم الظالمين ببعيد مثل ما قالوا عن بعضهم قد مست ابانا ضراء واستر اذا جاءت المصيبه قالوا قد مست ابانا قال هذا قد وقع فيما قبلنا وهو مستنكر. وهكذا نسال الله العافيه.